دال على حرمتها، دال على حرمتها، لأن العرب كانت تعلقها لأجل دفع العين، فإن العرب كانت تعلق تلك الأوتار لأجل دفع العين. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند العرب، فما كانت تستعمله العرب من الرقى والتمائم والتولة كان من الشرك. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات ثلاثة أقسام. أولها ما هو شرك محض، ما هو شرك محض، وهي التولة، وهي التولة، فإنها شيء يصنعونه لتحبيب الرجل في امرأته والمرأة في رجلها، وهو الذي يسمى، وهي التي تسمى سحر العطف، وهي التي تسمى سحر العطف. وثانيها ما هو منه شرك وما هو منه ليس بشرك، ما هو منه ما هو شرك ومنه ما ليس بشرك، وهي الرقى، وهي الرقى. فالرقى نوعان، فالرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأدعية الصحيحة. والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك. والأصل في هذا وهذا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأفاد أن منها ما يكون فيه شرك ومنها ما لا يكون كذلك، فما فيه شرك فهو ممنوع وما سلم منه فإنه غير ممنوع. والقسم الثالث التمائم، فمنها ما هو شرك ومنها ما هو محرم. فالتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية، التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك. والآخر التمائم المحرمة، والآخر التمائم المحرمة وهي ما خلت من الشرك، وهي ما خلت من الشرك، كتعاليق الآيات والأدعية ونحوهما، كتعاليق الآيات والأدعية ونحوهما. فإن أصح القولين أنها محرمة، فإن أصح القولين أنها محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. وامتنع إطلاق اسم الشرك عليها وامتنع إطلاق اسم الشرك عليها لأن المعلق سبب شرعي لكن استعمل على غير المأذون به فإن الآيات القرآنية أو الأدعية الواردة في الأحاديث النبوية أو ما كان منها صحيحا مما يستعمل في دفع الأمراض والعلل هو سبب صحيح. فلو قرأ الإنسان القرآن للشفاء به أو الرقية أو الأدعية الواردة في الأحاديث النبوية أو أدعية صحيحة ليست واردة في المنقول لكنها صحيحة المعنى فإن ذلك جائز سائغ لا مرية فيه، لكن وقع استعمالها على وجه غير مشروع وهو جعلها في تمائم تعلق بأن تجعل في رقعة أو حديدة أو نحوهما ثم تعلق إما في الرقبة وإما في العضد وإما في الساعد، فإنه يقال حينئذ إنها تمائم محرمة لأن المعلق فيها وهو القرآن أو الأدعية الواردة في السنة أو الأدعية الصحيحة هي في نفسها من أسباب الشفاء التي أذن لنا بأن نتداوى بها على الوجوه المعروفة فيها، لكن لما وقعت على هذه الصورة قيل إن تلك التمائم تمائم محرمة وامتنع القول بأنها حينئذ تمائم شركية. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني إنسان لو أخذ الفاتحة وضعها في تميمة مكتوبة وضعها في ورقة كتبت ثم طواها وضعها في حديدة وعلقها، هنا هذه التميمة شركية أم محرمة؟ محرمة، لأن ما فيها هو حق في نفسه هو قرآن والقرآن من أسباب الشفاء لكن استعمل على وجه غير مشروع في أصح القولين فمنع منه. واضح؟ لكن ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنها تكون شركا في حال، ما هو؟ نعم، إذا تعمد استعمالها في موضع إهانة يحرم بس ما يكون شرك. نعم يا عبد الملك. كيف؟ نعم، إذا اعتقد أنها هو يعتقد هذا هو علق عشان هالشيء هذا يا محمد دون المعلق. أحسن، وذلك إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق للمعلق، إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق للمعلق يعني التوجه القلب ما هو إلى صورة الفاتحة وإنما إلى القلادة وهذا من دقائق إفاداته رحمه الله. وهذا يوجد في بعض البلاد أن هناك حوانيت للتمائم يبيعون التمائم، فيأتي هذا المريض ويقول أعطني تميمة، يقول له أي تميمة؟ يعني عنده تميمة آية الكرسي، تميمة سورة الفاتحة، وعنده تمائم أخرى أيضا شركية، فيقول أعطني أي شيء. أي شيء هنا التوجه لأيش؟ للصورة فقط، للقلادة، فهذا مما يلحق بكونه شركا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، وذكر ذلك خرج مخرج الذم له مما يدل على حرمته. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، والعزو إليهما أولى وإسناده صحيح. وهو عند أبي داود والنسائي والعزو إليهما أولى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، أي تعلق تميمة واقعة في صورة الوتر وهو حبل القوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن فعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن فعل ذلك، وبراءته منه تدل على حرمة فعله، وبراءته منه تدل على حرمة فعله. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان كعد رقبة، كان كعد رقبة، أي قدر اعتاقها، أي قدر اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك لمخلوق مثله، بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك لمخلوق مثله. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب، والذين أسند إليهم الخبر هم شيوخ إبراهيم من أصحاب عبد الله بن مسعود، هم شيوخ إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود، كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن ابن يزيد الكوفيين رحمهم الله من علماء التابعين. وهذه هي العادة الجارية في كلام إبراهيم النخعي، فإذا وقفت على كلام يذكره إبراهيم جمعا كقوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، أو قوله كانوا يقولون، أو قوله كانوا يفعلون وأشباه هذا، فمراده بهم شيوخه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، من أين جاء بهذا؟ من أين جاء به؟ لا، من أين جاء به هو؟ أيش؟ من حديث؟ لا يكرهون، ما قال شرك، من أين جاء بأنها شركة؟ حديث ابن مسعود: إن الشرك والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب وين، من أين جاء الاستثناء يا أخي؟ تقول فيها استثناء، من أين جاء؟ حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن كيف كلام المصنف هنا يا عبد الله؟ أحسن. قوله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها، فالواقع منهن عند العرب كله شرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون شرطية، وجوابها محذوف تقديره فقد أشرك. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فتقدير الترجمة: باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فعلى الأول يكون الحكم مذكورا، مبينا أنه أشرك. وأما على الثاني فيكون المطلوب في الترجمة بيان الحكم والتبرك تفعل من البركة. وهو كثرة الخير ودوامه ويكون التبرك شركا في حالين. الحال الأولى كونه شركا أكبر، إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير. والحال الثانية كونه شركا أصغر، وله صورتان، إحداهما طلب البركة مما ليس سببا شرعيا ولا قدري، والآخر والأخرى رفع السبب المتبرك به فوق قدره، وبيان هذه الجملة أنه في الصورة الأولى يقع التبرك بشيء ليس سببا للبركة، وطريق معرفة أسباب البركة هو الشرع، وأما في الصورة الثانية فيقع التبرك بسبب شرعي، لكن يرفعه المتبرك به فوق قدره، فإن المأذون به في تعاطي الأسباب هو الاستبشار بها والاطمئنان إليها، فإذا رفعت فوق هذه المرتبة بقوة التعلق بها وأنها سبب نافذ الأثر، لا يتخلف أبدا، وقع العبد في الشرك الأصغر، وقع العبد في الشرك الأصغر. ومما ينبه إليه أن ما ثبت كونه سببا للبركة تبرك به على الوجه الشرعي، أن ما ثبت كونه سببا للبركة تبرك به على الوجه الشرعي دون غيره، فتعاطيه على غير ذلك محرم، فتعاطيه على غير ذلك محرم. مثل القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب مبارك في آيات عدة، من التبرك به قراءته، يقرأ القرآن يتبرك به، هذا استعمال له على وجه شرعي. طيب لو أنه تبرك بالقرآن على وجه الفتح، والمقصود على وجه الفتح أن يعمد إلى مصحف يريد أن يطلب منه تعيين أمر يشغل قلبه، فعمد إلى المصحف فأخذه ثم فتحه، فوقع بصره على قوله تعالى خذها ولا تخف. هذا واحد كان بيتزوج فوجد خذها ولا تخف، فهذا التبرك على وجه شرعي أم غير شرعي؟ على وجه غير شرعي. فالمتبرك به يجب أن يكون وفق الشريعة ليس غير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي وقيد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله. للفائدة الله أعلم هذا أنها ليست الأولى، لأن الأولى ما في خوف، يمكنها غيرها، ولذلك دور ولا تخف هذه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أهلها، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إبطالا لتبركهم بها، إبطالا لتبركهم بها، فإنهم كانوا يتبركون بتلك الأصنام والأشجار والأحجار، فإنهم كانوا يتبركون بتلك الأصنام والأشجار والأحجار، فأبطلها الله سبحانه وتعالى، فمثلها كل سبب للبركة لم يثبت بطريق الشرع، فمثلها كل سبب للبركة لم يثبت بطريق الشرع فهو باطل. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، الحديث رواه الترمذي وصححه وإسناده صحيح، ويعرف بحديث ذات أنواط، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. والذي أرادوه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، فإن المشركين كانوا يعمدون إلى شجرة عظيمة ينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم لتستمد القوة من تلك الشجرة، فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكر عليهم سؤالهم وقال بعد حكاية

وهو في كلام المتقدمين يبلغ ثلث المسند، فالموجود اليوم نزر يسير منه، يعني مسند الزهد لأحمد إلى الآن لم تطبع له طبعة كاملة، وهذا المطبوع منه قدر وكأنه يسير لأنهم نصوا على أنه يبلغ ثلث المسند، فأقل ما يكون فيه أن يكون فيه 5000 حديث أو أكثر، وليس هذا موجودا فيما في أيدي الناس اليوم، وهو عنده في كتاب الزهد لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال دخل الجنة، الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف من كلام سلمان الفارسي، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو خبر عن غيب يتعلق بالجنة والنار، فهو خبر عن غيب يتعلق بالجنة والنار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل فقرب ذبابا فخلوا سبيله، في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار أي ذبح ذبابا متقربا لصنمهم، أي ذبح ذبابا متقربا لصنمهم فدخل النار، مما يدل على حرمة فعله، مما يدل على حرمة فعله، وأنه وقع في الشرك بالله عز وجل، وأنه وقع في الشرك بالله عز وجل، لأن التقرب يكون له وحده، لأن التقرب يكون له وحده، وإذا جعل لغيره كان شركا، وإذا جعل لغيره كان شركا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداعة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومن أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، أي هو المطلوب الأكبر حتى عند عبدة الأصنام، لأنهم طلبوا منه أن يذبح ولو ذبابا، لأنهم طلبوا منه أن يذبح ولو ذبابا، وهو مما لا ينتفع به بأكل ولا غيره، وهو مما لا ينتفع به بأكل ولا غيره، فيكون مرادهم حمل قلوب الخلق على تعظيم معبودهم، فيكون مرادهم حمل قلوب الخلق على تعظيم معبودهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون نافية، أن تكون نافية ويكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون ناهية ويكون الفعل بعدها مجزوما، ويكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك. فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الأكبر، فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن مدحهم بالوفاء به دليل على أنه عبادة، فإن مدحهم على الوفاء به دليل على أنه عبادة. وما كان عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره صار شركا، وما كان عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره صار شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، فالمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، ففيه أن الله يحبه ويرضاه ويجزي عليه الجزاء الأوفى، ففيه أن الله يحبه ويرضاه ويجزي عليه الجزاء الأوفى، فهو عبادة له، فهو عبادة له. وإذا جعلت العبادة لغير الله صارت شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله، فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله، وإذا جعلت تلك الطاعة لعباده فهو شرك، وإذا جعلت تلك الطاعة لغيره فهو شرك، فالنذر لغير الله شرك، فالنذر لغير الله شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي حال كونه نذر طاعة، أي حال كونه نذر طاعة دون معصية، فأل في قوله بالنذر عهدية، فأل في قوله بالنذر عهدية، أي النذر، أي النذر المعهود في الشرع وهو نذر الطاعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذه قاعدة الباب اللي كررناها كم مرة في هذا وفي الذم، نص عليها هنا، قال إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، يعني إذا تقرر في شيء ما أنه عبادة فإن جعله لغير الله يكون شركا، سواء ذكره المصنف أم لم يذكره. مثلا التوكل هو عبادة لله، لأن الله قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالله سبحانه وتعالى أمرنا به وما أمر به فهو عبادة، فإذا جعل التوكل على غير الله عز وجل صار شركا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بالله بغير الله

أو دعاء غيره شرك. بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره شرك، فهما من الشرك الأكبر. فمن استغاث بغير الله أو دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهذا نهي والنهي للتحريم، فهذا نهي والنهي للتحريم، والمنهي عنه فعل عبادة، والمنهي عنه فعل عبادة، والعبادة لا تكون لله إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد ظلم وأشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادة الله عز وجل، ومن آكد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن آكد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، وإذا جعل لغيره صار شركا، وإذا جعل لغيره صار شركا. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل، أي لا أحد أضل، فهو بلغ في الضلال غايته، فهو بلغ في الضلال غايته، وغاية الضلال الشرك، وغاية الضلال الشرك، فمن دعا من دون الله أحدا فقد أشرك، فمن دعا من دون الله أحدا فقد أشرك. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: أإله مع الله، أإله مع الله، خبرا عن أن من دعا غير الله أو استغاث به فقد أشرك، خبرا عن أن من دعا غير الله أو استغاث به فقد أشرك، لأنه جعل مع الله إلها آخر، لأنه جعل مع الله إلها آخر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين، الحديث منافق يؤذي المؤمنين الحديث، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله، وهو حصر للاستغاثة في الله وحده، وهو حصر في الاستغاثة في الله وحده. وإذا كانت له وحده فإنها إذا جعلت لغيره صارت شركا، وإذا كانت له وحده فإنها إذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن استغاث بغير الله فقد أشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. قوله رحمه الله الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي إنكاره لها، أي إنكاره لها، كما قال تعالى في تمام الآيات: كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين أنهم كانوا يدعونهم من دون الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كون يضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الباب الذي عقده المترجم عقده المصنف قال فيه ايش؟ باب ايش؟ باب من الشرك ان يستغيث بغير الله. والذي قبله ايش؟ ايش قال؟ قال باب من الشرك. والذي قبله من الشرك. والذي قبله النذر من الشرك. والذي قبله باب لا يذبح لغير لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا تابع للذي قبله، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما قال فيه من الشرك، يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله ما قال فيه من الشرك. والذي بعده هو تابع له، باب لا يذبح لله، هذا تابع لباب الذبح، لكن بعد ذلك في عدة أبواب صرح بأنها من الشرك من الشرك من الشرك. لماذا؟ لا، هذا ما يدخل بنية العمل، هذا ما يدخل بنية العبادة. نعم. كيف؟ الضيف، الضيف هو يذبح له ولا يكرمه بالذبح؟ عبادة، هو عبادة الذبح للضيف. هاي بس بظهور أن الذبح غير الله شرك. طلب حكم القارئ. غيره عبد الله. أحسن. يعني هذا له أمور عدة، لكن مقصود المصنف، المصنف رحمه الله كان يصنف للناس ما يصنف لنفسه، فلم يكن في زمانه مشهورا أنه يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لم يكن معروف الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لكن كان معروف النذر لغير الله، وكان معروف الاستغاثة لغير الله، وكان معروف دعاء غير الله. فأراد رحمه الله تعالى أن يمهد لتقرير تلك الأبواب التي يعملون بها أنها شرك بأن جاء بباب لا يعملون به، وجعل ترجمته مطلقة يعني ما فيها حكم، باب ما جاء في الذبح لغير الله، ليطلعوا على حكمه كما قال الأخ مساعد، ليطلعوا على حكمه، فإنهم إذا رأوا الأدلة اطلعوا على حكم الذبح لغير الله، فهان عليهم الحكم بأنه شرك لأنه ليس مما يعملون، ليس مما يعملون، ما كانوا يعملونه. فإذا تقرر هذا عندهم نقلهم إلى ما يعملون، وهو النذر لغير الله عز وجل، وكذا الاستعاذة بغير الله عز وجل، وكذا الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعائه. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قال أحد أمراء البادية، قال له أنشهد أنك قصة ذكرتها لكم قبل، قال أنشهد أنك راعي، ما حد يذكر القصة؟ أحسن، قال أنشهد أنك شيخ دين ودنيا، أنشهد أنك شيخ دين ودنيا، يعني أن عندك مع الدين عقل وحكمة تسوس به الناس، أن عندك مع الدين عقل وحكمة تسوس بها الناس. فكان له رحمه الله تعالى نهج في الإصلاح بارز. قد ذكرت شيء من القصص في رسالة صغيرة اسمها بصائر في الدعوة إلى الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فذلك هو رجل ذكي جدا، وهيجل أحد أساطين الشيوعية كتب عن الشيخ محمد في كتاب له، فسماه ثعلب الصحراء، سماه ثعلب الصحراء لأنه استطاع أن يبني في هذه الصحراء الجرداء أمة من الخلق تدين لله عز وجل بدين على الحقيقة باطنا وظاهرا، يعني جعلهم بعد أن كانوا جهال لا يعرفون الدين نقلهم من هذا، فجعل دينهم هم ظاهر دين باطن. ولذلك أحد الرحالة الفرنسيين جاء إلى الدرعية بعد نكبتها، بعد ذهاب الدولة، فذكر أحوال أهلها، قال إن هذه الدولة التي سقطت ستعود قريبا، فإن مبادئ دعوتها لا زالت غضة رطبة في قلوب الناس. فعادت هذه الدعوة ودولتها بعد نكبتها الأولى. ولذلك قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينبغي أن ينظر فيها في حاله في كيفية الإصلاح والدعوة، انظر ماذا صنف، انظر الكتب التي صنفها، ما مواضيعها، ولأي شيء صنفها، وعندما صنفها كيف رتبها، وعندما رتبها ما هي مضامين تلك التراجم التي كان يذكرها رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى رجل من دعاة الإصلاح بمرتبة سامية، واستطاع أن يصلح الناس وأن يغير حالهم، ولذلك بقيت دعوته رحمه الله تعالى على هذا النهج. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته هم لا يعنون فقط بالعلم، يعنون بالعلم ويريدون بالعلم إصلاح الناس، تجدهم يصلحون الناس ويعرفون ماذا يصلح الراعي وماذا يصلح الرعية وماذا يتكلمون وكيف يتكلمون ومتى يسكتون ومتى لا يسكتون. ولذلك من تخرج بمدرستهم الكاملة نفع الناس نفعا عظيما، ومن اقتصر على معاني ما في كتب الشيخ محمد عبد الوهاب دون درك لمدرسته يقع في الغلط في إصلاح الناس. ولذلك أنصحكم بأن تقرأوا القصص التي ذكرت والأخبار التي ذكرتها عنه في هذه الرسالة بصائر في الدعوة إلى الله عن الشيخ محمد عبد الوهاب، لأنها تبين عقلية ذلك الرجل وكيف استطاع أن يصلح الناس وكيف كان يستعمل العقل والحكمة في إصلاح الناس وهدايتهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فإنه إذا تقررت قدرة الخالق كان هو المستحق للعبادة، فإنه إذا تقررت قدرة الخالق كان هو المستحق للعبادة، وإذا علمت